حصريا على موقع djkimo.com. وانت مش سامع لي صوت لي حبيبي هنا عليك وكأني مش موجود، واللي كان جنبك في يوم سبته عادي للأيام، وقت عدى ولسه فاكر كل ذكرياتنا زمان، والعتاب دوات وفات والغياب مال السكات، والحياة لو مش معاك ملهاش معنى الحكاية، والعتاب دوات وفات والغياب مال السكات، والحياة لو مش معاك ملهاش معنى الحكاية، ليه قربك بيحيني وبعدك عني غيرني، مش كنت أولى في قلبي من غيرك وغيرك هو اللي قدرني، ليه قربك بيحيني وبعدك عني غيرني، مش كنت أولى في قلبي من غيرك وغيرك هو اللي قدرني. سألتش في يوم قلت لك روحي في ديك، قلت لي ملوش لزوم، الندم ما بيسألكش أزتني لي من غير حساب، رجع لي لو حتى يوم من أيامنا وإحنا صحاب، كان لي توجعني ليه، رد قولي بعدت ليه، سبتني من غير كلام، كان لعبة بين ايديك، كان ليه توجعني ليه، رد قولي بعدت ليه، سبتني من غير كلام، كان لعبة بين ايديك، ايام تعدي علي ووجعي بيضيع لي عمري، طب كنت قولي ان انت من الاول هتدمر حياتي وتمشي، ايام بتعدي علي ووجعي بيضيع لي عمري، طب كنت قولي ان انت من الاول هتدمر حياتي وتمشي. حصرياً على موقع djkimo.com.